قال الله تعالى وتعليمهم في الأمر لذلك مستحب المشورة سواء في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية أمور دينية وأمور دنيوية وفي عندنا حديث ضعيف مشهور على الألسنة ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ضعيف هذا الحديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ضعيف والراجح انه حكمة لا صحيح يعني فيه قال الله تعالى وشاورهم في الأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور كان يستشير يعني الصحابة أو بعض الصحابة في صلح الحديبية أي نعم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم عدم استجابة بعض الناس له في الإحلال يعني من الإحرام منهم عمر وناقشه عمر كما هو معلوم فذكر ذلك لأم سلمة كانت يعني هي التي يعني ترافق بأمهات النساء فقالت له يا رسول الله أنت أحل من إحرامك تحلل احلق شعره سيستجيب الجميع وينقطع النقاش أو المحاورة طالما حلقت شعرك انتهى الكلام ما في المجال المناقشة فعلا فاتبعه الناس وغير ذلك عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يعني في رواية كما يعلمنا السورة من القرآن كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول إذا هم أحدهم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدم ولا أقدر أو هنا في تقدير وتأخير كلاهما صحيح فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الغيوب جمع غيب وهو ما غاب عنك فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله اصرفوا عني واصرفني عنه واخذ لي الخير حيث كان ثم رضي به قال يسمي حاجته طبعا هذا ما مر معنا من شك في الرواية أو كذا يكون من قبل أحد الرواة دائما أي شك في الأحاديث النبوية يعني يؤتغبي أو كذا أو كذا إذا كان على سبيل الشك وليس التخير كما في الكفارة كفارة اليمين عرفنا وما أشبه ذلك فيحمل ذلك على ماذا؟ على أن هذا الشك في أحد الرواة يبتدئ بالصحابي وينتهي بأي راوي من الرواة وليس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هذا الإنسان إذا هم أحدكم بالأمر يعني أمر له شأنه له مقداره، ليس إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو كذا قالت له ما حد أحدنا يقوم بعملة استثمار كذا، لكن يريد أن يشتري بيتا حانوتا مزرعة أين بضاعة ذات ثمن يعني كلفة، يريد زواجا، يريد سفرا، فيستخير الله عز وجل. والاستخارة في الأصل إذا هم بالأمر ونوى، فقبل أن تذهب إلى هذا المكان الذي تريد أن تعقد فيه هذه الصفقة من بيع وشراء وكراء، هنا تصلي ركعتين قبل أن تشرع في هذا العقد، أو قبل أن تذهب أصلا، قبل أن تخرج من بيتك للقاء هذا التاجر أو هذا الإنسان. المشهور في عند الناس أن هذا الإنسان يصلي ركعتين في ليلته ليرى مناما، ليرى مناما، هذا هو المشهور طبعا عند العامة وربما عند الخاصة، لكن بالنسبة للسنة يعني لم يرد ذلك في السنة، هذا لم يرد ذلك في السنة، هذا أصح حديث في الباب واضح. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني واضح أنها بنية ماذا؟ بنية الاستخارة، بنية الاستخارة، لذلك قال من غير الفريضة. بنية إذا مقصد ذلك يتوجه يعني بقلبه إلى الله عز وجل كي يختار له الأحسن. ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنا عاجز ضعيف، وتعلم أيضا ولا أعلم، إنسان جاهل حتى في الأمور المحسوسات والموجودات عنده يعني جهل فيها، وكيف بما غاب عنه يعني ما سيكون في المستقبل. أي نعم، فمن خصائص الله أنه يعلم ما في غده ويعلم ما في غده، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علمه الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بنفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه نعم الخصائص الخمسة من خصائص الله عز وجل. فكل ما غاب عنك لا تراه، لا تبصره، لا تسمعه، عرفنا فهو غيب بالنسبة لك. فإذا كشف هذا الأمر زال عنه يعني مسألة الغيبية، زال عنه مسألة الغيبية. نعم، يعني مسألة الآن الجنين في بطن أمه وهو ذكر أو أنثى إلى آخره، فإذا كان الآن التصوير عبر الإيجو صور بشكل هذا الجنين ورجح أنه ذكر أو أنثى أو كذا إلى آخره، فلا بأس بذلك، ليس هذا من التكهن، يعني الإنسان جالس ويتخيل ثم يدعي ذلك، عرفنا هذا كشف، وإن لم يكن هذا الانكشاف كلي، هذا الانكشاف بالنسبة لتصوير الإيجو كما قال أي نعم المتخصصون ليس كليا ولا دقيقا لغاية الدقة، لذلك حتى هذا الجنين لا يظهر على سبيل التأكيد أنه ذكر أو أنثى، لأنه ما يظهر المكان منه يعني العبر أو كذا، عرفنا هو كذا يعني، ولكن هناك ملامح يعرفها المتخصصون تدل على أنه أنثى، يتغلب ويترجح له من خلال الملامح البعث والحشر والحساب والنار والجنة وغير ذلك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعرشي وعاقبة أمري، يعني نقتصر على واحدة، هذه هي الأولى، فاخبره لي ويسر لي ثم ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني. يعني لو حفظتموها بدون هذا الشك والتردد لا بأس بذلك. خلينا على الأولى. نعم، اصرفه عني، يعني اذا كان شر الاخر فيه واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، قدر لي الخير يا رب حيث كان هذا الخير، حيث هو موجود في السفر او عدمه، في الزواج من هذه المراه او عدمه، في شراء هذا البيت او هذا الحانوت او عدمه وهكذا. نعم، ثم رضي به هذا إذا كان قد كتبت وقدرت وأنه خير رضي به. لذلك أحيانا الإنسان يكون غير مقتنع ببعض العقود ويتوقف في هذا اللحظة ويتردد، لكن إذا كان قد استخار الله وشرح صدره يقدم إن شاء الله. قال ويسمي حاجته، يعني يعين، بمعنى يقول اللهم إن كان في شراء البيت الفلاني خير عرفناه فيسره لي واخبره لي إلى آخره، أو في زواجي من فلانة من فلان فيها خير يسره لي إلى، هذا معنى يسمي حاجته. باب استصحاب الذهاب أو استحباب الذهاب إلى البعيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة، لأنه يقصد أنه انطلق في عبادة فيستحب أن يعود من طريق آخر لتشهد له هذه البقاع والأماكن. يعني هو الوارد حقيقة في العيد فقط، الوارد في مخالفة الطريق في العيد فقط، أي نعم، فكأنه هذا اجتهاد واستنباط من النووي، أما الأصل كما قلنا العيد فقط. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، قبل خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. السبب في ذلك أكثر من احتمال. القول الأول كما ذكر المؤلف لتشهد له، يعني هذه هي البقاع وهذه الطرقات يعني الآثار. القول الثاني وأتوقع أنه الأرجح لأنه لم يرد إلا في العيد، الأرجح كي يمر بأقوام آخرين وأناس آخرين ليسلم عليهم، أي نعم، وليغش في وجوههم ويغشون في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل إنسان. أو للتسليم إذا على الناس أكبر عدد ممكن، هذا أرجح لأنه لم يرد في مسألة الجمعة ولا عيادة المريض ولا غير ذلك الحقيقة. أي نعم، تغير الطريق. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل أيضا والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والارتحال، كل ذلك يبدأ بجهة اليمين أولا، العين اليمين للارتحال يعني يبدأ به اليمين، وتقليم الأظافر أو الأصفار كلاهما صحيح، جمع يعني الأصفار والأظافر جمع وظفر، وقص الشارب ولتف الإبط وحلق الرأس. قص الشارب أهل العلم كما ترون على قولين في هذه المسألة، فناس يقولون بإحفاء الشارب يعني بالموس الشفرة يحلق، وآخرون يقولون بالتقصير بالقص. الإمام مالك وأصحابه قالوا بالتقصير جمعا بين الأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين في خصال الفطرة، خمسا من الفطرة ما هي؟ الختان والاستحداد حلق العانة العورة يعني ولتف الإبط وقص الشارب، هذه الخمسة. نعم، في من الفطرة أيضا يعتبر جاء في بعض الروايات أو الأحاديث الأخرى إعفاء اللحية، حديث ابن عمر حديث أبي هريرة في خالف المشركين في رواية المجوس أحفوا الشارب وأعفوا اللحى. الحنفية أبو حنيفة وأصحابه أهل الكوفة يرون الحف إحفاء الشارب يعني وضع الموس عليه الشفرة، وهو الذي اختاره الإمام أحمد. الشافعي فيما اطلعت ما عنده قول في ذلك، أما أصحابه بعده هم الذين رجحوا في هذه المسألة، الشافعي ما عنده قول في هذه المسألة، يعني الأمر واسع عنده. الإمام مالك وأصحابه قالوا بالقص، والإمام مالك كان يعني يكره الحف والإحفاء، وقال أخشى أن يكون مثلا أن يمثل الإنسان بنفسه يعني تشويه لخلقة الرجل، يعني تشويه لخلقة الرجل عند الإمام مالك. والأمر واسع، لكن العبد الفقير يميل إلى ذلك أيضا، مذهب مالك هو الأرجح إن شاء الله. ثم ولو قلنا بالإحفاء أو الحلف لا ينبغي أن نبالغ في ذلك، فيعتب على بعض الدعاة أنه لو ظهر في كل يوم على الفضائية مثلا أو في مكان تراه أي نعم قد حف الشارب، أنا أراه في مخالفة للسنة وفيه تشدد هذا وغلو أيضا. لماذا؟ لأنه ما عود على الصحابة والله أن الواحد بيجهز شفرة كل يوم في الصباح لابد أن يحلق شاربه، هذا من الغلو وما ينبغي الحقيقة، يترك ثلاث أربعة أيام خمسة أيام كذا يقصر ينقص كذا، هذا أرجع انتبهوا إلى هذا المعنى. إذا ما عود كما قلنا على الصحابة لهذا الحد، لذلك في خطأ من بعض الدعاة، وما أحد يسلم من الخطأ، ما أحد يسلم من الخطأ، لكن أعده خطأ ينبغي أن ينبه عليه، يتصل به هذا الشيخ وهذا العالم ويقول يا شيخ لا نراك أبدا إلا كأنك الآن خرجت من عندي الحلاق أو الآن حلقت، هذا ليس يأخذوا به العمل وضع من الصباح كل يوم في الصباح يأخذوا بحافي الشارع. لا ليس هذا ليس مسنونا. والمراد بذلك حف الشارع الذي هو يعني عدم التشبه بالمشركين. وما تتكلم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون ما سببه؟ سببه في ذلك ان بعض المجوس لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بامر من كسرى ليأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم أو إليهم الحقيقة هما فيما ورد رجلان، ربما هم جمع لكن يقودهم أين على الأسنان الضخمان العظيمان. فنظر إليهما وقد حلقا اللحية الكامل وأطلقا الشارب، فلما رأى منهما هذه المخالفة الشديدة للفطرة عرفنا، فلذلك أكد وشدد يومها قال خالفوا المشركين احفوا الشارب واحفوا اللحى. في رواية النص حديث أبي هريرة خالفوا المجوس، فهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. المراد بذلك أي نعم هؤلاء النفر من المجوس أما بالغوا في مخالفة السنة والفطرة اقتضى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدد في هذا الأمر. ولذلك هذا بالنسبة للشارب. بالنسبة للحية أيضا من أخذ بالوجوب أن تطلق اللحية إلى ما لا نهاية عرفنا، يكون قد أخذ بالأمر على الوجوب وعلى ظاهره، لكن أكثر أهل العلم ليسوا على ذلك. أكثر أهل العلم سلفا وخلفا ليسوا على ذلك، ما كانوا يطلقون اللحية إلى ظل نهاية. ابن عمر وطائفة من الصحابة ومن التابعين وعطاء بن أبي رباح وغيرهم كانوا غالبا يأخذون من اللحية خاصة في المناسك بعد الحج أو بعد العمرة، كانوا يأخذون. والأمر فيه سعة، لذلك عند الشافعية وطائفة يقولون بوجوب اللحية، لكن يقولون المهم أن لا يحلقها بالموس. الشافعية هكذا سمعنا شيوخهم يقولون المهم أن لا تضع الموس عليها، مهما قصرت بالمقص فأنت قد أقمت يعني السنة ولو بأدناها، أقمت السنة بأدناها مهما كان. أما إذا وضعت يعني الشفرة الموس يعني أو درجة الصفر فهذا فسوق، هذا فسوق. نعم يعني لا إفراط ولا تفريط، المهم أن تغطي البشرة جيدا، تغطي البشرة تغطي الوجه، هذا يعني ينبغي أن يكون الأقل، ينبغي أن يكون الأقل. لو زاد على ذلك نصف قطة ثلاث أرباع قطة إلى آخره أي نعم لا بأس، ولو أراد زيادة على ذلك ما في شيء يمنعه، ما في شيء يمنعه، الله تعالى أعلم. إذن المالكية جمعوا بين هذا الحديث حديث ابن عمر أحب الشارع عرفنا مع حديث قص الشارع، الخص غير الإعفاق عرفنا غير الحف يعني، فهذا أمر طيب يعني ما ذهب إليه المالكية وقرره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد والاستذكار. ونتف الإبط لمن استطاع، السنة في الإبط أن يعني يؤخذ باليد عرفنا نتفا إذا استطعت وتعودت. أما إذا بعض الناس يعني شدة فيه أو ألم أو كذا لا بأس يعني يحلقه، المهم أن يتخلص منه. أما الأصل بكلمة نتف يكون باليد وليس بالموسى. وفي السلام إذا إلى الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، يبدأ يعني من جهة اليمين، والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معنى كل ذلك، هذه يستحب فيها ماذا؟ التيامن. الآن عندنا عكس ذلك، يستحب تقديم اليسار في ضد ذلك. اليسار تفاؤلا باليسر، يعني تفاؤلا قيل للشمال يسار من باب التفاؤل، أما هو الأصل يمين وشمال، يمين وشمال، فتفاؤلا قيل لليد أي نعم الشمال اليسرى. لأن الشمال أي نعم عكس اليمين، اليمين من اليمن، إذا قلنا الشمال مأخوذة من الشوب الأصل، من الشوب، لذلك قيل أهل اليمن وأهل الشام. أي نعم، وكان على يمين الكعبة يعني في اليمن قيل له أهل اليمن من اليمن، ومن ذهب في جهة الشمال بالنسبة لي يعني الكعبة قيل له الشام يعني من الشوب. نعم في قول، لكن الأرجح تشاءم قوم بعد انفجار سد مهري، فمن يعني كان على يمين الكعبة وبقي هنا في جهات من اليمن عرفنا رحلوا على السد إلى أماكن أخرى فقيل لهم اليمن، ومن ذهب باتجاه الشام فقيل لهم أنهم تشاءموا يعني في جهة الشمال. نعم طبعا وفي أقوال كثيرة، في أقوال تعني، وذلك يعني يكون باليد الشمال كالانتخاط والمصاف على اليسار، إذا من أحد الجهات مو فقط اليد ودخول الخلاء، يعني اليسار ما يبصق لو اضطر عن يمينه، يبصق عن شماله، دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل، لما يلبس يلبس لماذا؟ يبدا باليمين، اما الخلع يكون نعم يبدا بخلع الخف يعني في رجله اليسرى، والسراويل والثوب والاستنجاب وفعل المستحضرات واشباه ذلك. قال الله تعالى: أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أصحاب الميمنة إذا ما أصحاب الميمنة اليمين من اليمن كما قلنا، أصحاب المشأمة من الشؤم ما أصحاب المشأمة، هم أهل النار والعياذ بالله. لكن لا تظن طبعا من كان في الشام الآن أو من أهل الشام في جهنم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان في أذى، كما ذكرنا الانتخاص يعني وما أشبه ذلك. طبعا أهم حديث تركز عليه حديث الاستخارة في هذا المبحث، عرفنا كثير من الناس يعني يحتاجون له ويسألونكم سترون يعني، وبعضهم يطلب مباشرة منك تمليه عليه، طيب ماذا أقول؟ ما هو؟ إذا ما حدثته تقع في حرج، أنت الإمام الآن طالب علم أو إمام أو خطيب أو كذا، ويقول علمني إياه، طيب منك مباشرة، يجب أن يكون محفوظا لك أيضا يعني تستفيد وبعضهم حتى ما يقول ما في ليس المقصود الترتيب قبل الصلاة تدعو وتصلي. الأمر واسع، لكن قبل الصلاة مرجوح، قبل الصلاة مرجوح. فلك أن تدعو يعني بعد التشهد في نهايته يعني قبل السلام أو بعد السلام. هناك فرق في فهم المعنى في الأول كلمة إن كنت تعلم، وفي بعد ذلك إن كان هذا الأمر فيه خير لي. فبعض المغرضين وبعض الذين يقولون لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تعلم، والله يعلم كل شيء، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي. فهناك في فهم معنى كنت في الأول تقصد مقصود بها معنى آخر غير المعنى الذي فيه. يعني هنا كنت تعلم المضارع، لكن في كثير من الأحيان في كلام العرب يأتي المضارع بمعنى الماضي، يعني إن كنت قد علمت يا رب، إن كنت قد علمت. فيا أجبهم أن عندنا الأفعال نعم تقدير الكلام في كثير الأحيان المضارع يأخذ معنى الماضي، والمعنى يأخذ والماضي يأخذ أحيانا معنى المضارع، وهكذا يتناوب عندنا الأفعال والحروف، الحروف تتناوب أيضا أحيانا وهكذا. إذا هنا المعنى إن كنت قد علمت يا رب في علم الغيب، في علمك الأزلي، في علمك السالم، فعلم الله ليس طارئا، علم الله ليس طارئا أو حادثا. الأصل في تعريف المضارع إذا نزلنا على القواعد يقول هو المضارع للحالة والاستقبال، في فرق كبير. هم ينزلوها على القواعد النحو الإعراب، قواعد النحو تقول أن المضارع يستخدم للحال أو للاستقبال، أما الماضي يستخدم لشيء قد مضى. الجواب عن ذلك كما قلنا أنه يعني تعاقب الأفعال، يأتي إذا المضارع بمعنى الماضي، الماضي بمعنى المضارع وهكذا. المضارع مقرون بلام الأمر يفيد معنى فعل الأمر. صيغ الوجوب قال أهل العلم صيغة من فعل الأمر، عرفنا افعل، اضرب، اذهب، وفعل المضارع المقرون بلام الأمر. في عندنا النهي، صيغة النهي، أي نعم لا تفعل، وهكذا. بعد جهال والعياذ بالله حتى في صيغة وكان الله غفورا رحيما، معناها الناس يريدون أن يشككوا المؤمنين في دينهم، يقولون أن الله كان غفورا رحيما، والله غفور رحيم في معناها يقصد أنه كان في الماضي غفورا رحيما والآن لا. مشكلة مصيبة كبيرة ياسر في خاطر الناس جهال ما يفهموش ما معنى كان في الماضي وكان في المضارع وكان في الحبيب. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني هذه الشبه ما يصير في بعض الناس لا نهاية لها، لا نهاية لها. أي نعم. كتاب أدب الطعام باب التسمية في أوله والحمد في آخره، عن ابن عمر أو عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما. لماذا قال رضي الله عنهما؟ أحسنتم. أبو سلمة زوج أم سلمة التي صارت فيما بعد أم المؤمنين. أحسنتم. فهذا ولدها يقال له ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تربى في بيته، تربى في بيته، كان غلاما صغيرا. إذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. السبب في ذلك ما جاء في الرواية طولة أنه كان يأكل يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحاب، وكان هو فلانا قال فجعلت يدي تطيش في الصحفة، يعني كعادة الغلام عرفنا يبحث غالبا عن الدسم عن اللحم إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل يعني رفق وليم ما سبه ما شتمه ما ضربه على يده، أحيانا بعض الآباء والأمهات تضرب الولد هكذا على يده عرفنا أي نعم، وإنما قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك، واضح أنه كان يأكل بشماله ومما يليك الأقرب الأقرب إليك يعني صلى الله عليه وسلم المعلم. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه، يعني لا يجوز أن تعيب الطعام وإن لم تشتهي، تقول لا أشتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب ماذا قال؟ لا أشتهي. في رواية أجدني تعافه نفسي، وفي رواية إنه لم يخرج بأرض قومي، بنو هاشم يعني ما كانوا يأكلون الضب عرفنا، فلذلك هذا هكذا اعتذر على السنة في الاعتذار إذا قدم إليك طعام يعني، و يعني أحيانا يكون الطعام متنوع كل من هنا مثلا ممكن أن تقول له عبارة النبي صلى الله عليه وسلم أحب هذا أو تقول له أي نعم لا أشتهي، لكن لا يعني أي نعم تذكر كلام في الزراء الزراء لنعمة الله وللحلال يعني هو المقصود. ما عاب إذا أبو هريرة يقول ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه صلى الله عليه وسلم. البقرة والذئب ولا يصح أيضا ماذا الذي فيه البقرة والذئب كله هو نعم رزقا سنحضر إليه زي البطل. في أن حديث متفق عليه لكن هذا ليس مع الصحابة في الأمم السابقة. في الأمم السابقة نعم لما تكلم مع الراعي الذي ضربه وأخذ منه الشاة هذا الحديث في الصحيحين بينما رجل يسوق غنما إذ عاد عليها ذئب فأخذ شاة منها فتبعه الراعي واستنقذها منه فقال له الذئب يا هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذا الإشارة إلى علو إيمان أبي بكر وعمر. أحاديث رائعة عظيمة هذا متفق عليه. أما الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم فخبر وارد ليس بشيء. تنبيه كتاب الخصائص للسيوطي ومعظم هذه الأحاديث والآثار الأخبار تتعلق يعني بالمعجزات النبوية عرفنا وخوارق العادات. أوسع كتاب وأجمع كتاب لها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي يعني الخصائص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم سواء تعلق بمعجزات خوارق عادات أو بأشياء يعني لنقل قيام الليل كما قال أهل العلم قيام الليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم وهو سنة وفضيلة بالنسبة لسائر أمته. من خصائصه مثلا أنه جاز له أن يتزوج بتسع نساء مثلا وممنوع على أحد من أمته فوق أربع إلى آخر له خصائص صلى الله عليه وسلم. هو الفائدة التي ينبغي أن نجتنيها هي أن كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي ثلث الكتاب ثلث الكتاب الأحاديث مقبول صحيح أو حسن وثلثه الثاني أحاديث ضعيفة فيها لين فيها ضعف لها عدة يعني لنقل مختلف فيها. وقسمه الثالث أحاديث واهية ومنكرة ومكذوبة موضوع لا أصل لها. إذن هذا الكتاب ينبغي أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام قسم مقبول قسم ضعيف وقسم مكذوب ليس بشيء. أي نعم فانتبه السيوطي رحمه الله جمع كما هو معلوم عنه يذكر في كتبه أحيانا المنكر والضعيف جدا والواهي والموضوع أيضا ذكر الكثير من الموضوعات سواء في الجامع الصغير ولا الجامع الكبير أو حتى في كتاب الخصائص أو غير ذلك. خطر كتاب الخصائص الكبرى طيب والحمد لله.